بسم الله والحمد لله. قال الله في سورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه الكلمة فيها تصوير كأن الإسلام كأنه بيت، هو المظلة لهم، هو الأمن لهم، هو السكن لهم، وكأن الإنسان اللي ما دخل الإسلام إلى الآن هو تائه، لا مأوى له، لا سكن له، لا استقرار له. فالآية فيها للمحل هذا المعنى، وفيها ملحظ ثاني وهو أن البيت كبير، ولهذا أفواجا يدخلون مع سعة الناس، مع كثرة الناس، البيت أيضا واسع، وكذلك الإسلام يسع الناس.